الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا بأعظم نعمة حين اختارنا لهذا الدين، حين اختارنا من بين خلقه وخصنا بأعظم نعمه وحيه ونبيه، فآتانا الله أعظم منا كتابه الكامل الذي أنزله للعالمين ليس لنا وحدنا. فصلاح الخلق صلاح لنا، ولا سبيل لصلاحهم إلا الوحي الخاتم. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. جاء القرآن الكريم ليس لإصلاح الإنس وحدهم، بل لإصلاح الإنس والجن وغيرهم، حتى تسمو البشرية باسم من حولها، ويسمو الخلق بسموها. اعلم هذه الحقيقة، لأن الله ما خلقنا في الأرض وحدنا، ما خلقنا وحدنا، بل نحن أمة من ملايين الأمم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فنحن أمة من أمم، وزوج من أزواج، وخلق من خلق. هذا الخلق كله يقينا يؤثر فينا وتأثر بنا، شئنا أم أبينا، رضينا أم كرهنا. بل بيّن الله عز وجل حقيقة أن هذا الخلق كله لنا خلق. فقال تعالى: هو الذي خلق لكم، لمن؟ للبشرية، ما في الأرض جميعا. فما من مخلوق خلق على الأرض إلا ولنا فيه مصلحة ومنفعة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. جهلنا بها لا ينفيها، لعدم اكتشافنا هذه المنفعة لا ينفي المنفعة، فمع الأيام قد يكتشفها غيرنا، وبدليل أننا كل يوم نكتشف الجديد، كل يوم نكتشف في مخلوقات الله الجديد، واكتشافنا الجديد خير دليل على جهلنا. لله دار الشافعي حين قال، الإمام الشافعي حين قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فلا بد أن نعلم هذه الحقيقة، وأننا جهلة في هذا الخلق. أمرنا أن نلتمس في كل مخلوق خلقه الله منفعته، بالبحث، بالتنقيب، بالدراسة، بالنظر، بالتدبر، حتى ننتفع بكل نعمة منحناها. أقول بكل نعمة منحناها، وليس ما في الأرض وحده فقط، بل رب العباد يعرج على ما هو أسمى، فيقول تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. وجميعا تشمل الكل بلا استثناء. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، من حتى الملائكة. أيوة، اعلم هذه الحقيقة، رب العباد جعلهم في خدمة أهله، أهل طاعته من أهل الأرض، في نزولهم، في خروجهم، في صعودهم، في تحركاتهم. فمنهم الحفظة، ومنهم الكتبة، ومنهم الذين كما نصت الآيات القرآن: قل ما يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وقال تعالى: وإن عليكم لكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. بل بيّن القرآن الكريم كيف أنهم كانوا يتنزلوا مع كل طاعة، مع كل طاعة تتنزل آلاف الملائكة لتبارك هذا العمل، ولترفع إلى الله تقريرا بما وقع. آلاف مع صلاتك، أنت تأتي المسجد ومعك الكثير يقفون على باب المسجد يسجلون خطواتك، كما جاء في الحديث: من جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى كان كمن ضحى ببدنه، ومن جاء في الثانية كمن ضحى ببقرة. ما الذي يسجل؟ الملائكة. ومن جاء في الساعة الثالثة كان كمن ضحى بكبش أقرب، ومن جاء في الساعة الرابعة كان كمن ضحى بديك، ومن جاء في الساعة الخامسة كان كمن ضحى ببيضة. فإذا صعد الإمام منبر دخلت الملائكة لتستمع الخطبة، توقف التسجيل في الفضل، لكن ما توقف تسجيل أعمالك، لأن الكرام الكاتبين معك على الدوام لا يتركونك. إذا ندرك هذه المعاني وغيرها. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن نص القرآن: الملائكة تتنزل ليلة القدر من صلاة العشاء إلى الفجر، أو من صلاة المغرب إلى الفجر. كم عددهم؟ مليارات. ينزلون ليشهدوا من يعبدون الله في هذه الليلة. بل يوم عرفة لما وقف النبي وعرفة يوم عرفة قال أطت السماء وحق لها أن تأط سقف السماء لب، مع أن سمك سقف السماء كما جاء في الحديث مثل ما بين السماء والأرض، ومع قوته وإحكامه حتى إنها من شدة إحكامها لم تحتج لعماد واحد يرفعها كما قال تعالى بغير عمد ترونها، ومع ذلك قال أطت السماء وحق لها أن تأط، فليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك الله ساجد وملك الله قانت وملك الله راكع. ثم بيّن أن الله ينادي في هذا المشهد كل هؤلاء الملائكة، يقول يا ملائكتي انظر عبادي أتوني شعسا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت له. مشاهد لابد أن ندركها. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل هذه نعم وسماها ربنا نعم، وقال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم من نعم، كم من نعم، كلنا مطالب بشكر هذه النعم، بشكر هذه النعم. من شكر زيدت ومن كفر محقت. وإذا كان الله ينذر في أوقات ويمحق في أوقات ليس إنذاره إهمال، فليحذر المسلم أن تزول النعمة من يده. لذا قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر النعمة ليس مجرد كلمة، وإن كانت الكلمة لها أثر عجيب، مجرد ذكرك للنعمة وحمدك الله عليها رب العباد يقبلها منك قبول حسن. بل كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من قال كلمة بس، من قال إذا أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ربنا فلك الحمد، فقد أدى شكر يومه. ومن قالها إذا أمسى اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ربنا فلك الحمد ولك الشكر، أدى شكر لذاته. مرة أول النهار مرة آخر النهار نذكر هذه النعم نحمد الله عليها يبارك لنا فيها كلها. فكيف الرب أمرنا بما هو أجل؟ فقال واعملوا آل داود شكر. فلم يكتفي بمجرد النطق الكلمة، إنما دعانا لمه أسمى فقال واعملوا، فجعل الشكر عمل. كيف نعمل شكر؟ كيف نعمل عمل الشكر؟ أن تعلم أيها المسلم أن لله في كل نعمة أنعمها أوامر ونواهي. سعادتنا وصلاحنا واستقامتنا بمعرفة هذه الأمر والنواهي. فكل نعمة أنعم الله بها علينا لله فيها أمر ونهي، إن أدينا أمره وتركنا نهيه فقد أدينا شكر نعمته كما قال السلف. إن أدينا أمره وتركنا نهيه فقد أدينا شكر نعمته. فإذا كنا نجهل أمره ونهيه ماذا نؤدي؟ هذه كارثة الأمة، كارثة كثير منا. النعم مسبغة ولا حد لها، ثم إن ذهبت نبكي ونولول، نبكي ونولول. يا إخواني آدم هذه الحقيقة، من أدى شكر هذه النعمة بأداء أمر الله لها وبانتهاء عن نهيه أمسك هذه النعمة. على سبيل المثال حص عينك من أعظم النعم. من منا يستطيع أن يحيا بغيرها لحظة ساعة؟ سنعاني معناه شديد جدا، سنعاني معناه شديد جدا وحبيب إلينا جدا. بل جاء في الحديث إذا عمي العبد نادى الله ملائكته أأخذتم من ولدي حبيبتيه؟ سمها حبيبتيه. ماذا قال؟ حمدك واسترجع. يقول ابن له بيت في الجنة وسموه بيت الحمد. ندرك هذا المعنى. حبيبتينا العينان كم لله فيها من أمر؟ هذكر أمر واحد بس. أمرنا الله بالنظر في كل ما خلق، في كل ما خلق. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وهذا وعيد شديد، إن لم ننظر الآن في مخلوقات الله ونتدبر فيها ونستخرج ما فيها من كنوز ومن علوم متى ننظر؟ بعد الموت؟ لذا عقب وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إن لم يكن إيماننا من خلال نظرنا وتدبرنا في كل مخلوقات الله من حولنا، لأن الله ما خلق منها مخلوقا معيبا ولا ناقصا ولا خلقه باطلا، قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولذلك أهل الحق وافقوا هذا المعنى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. مجرد كلمة يعيشها العبد مع مخلوقات الله عدت شكر لهذه النعمة. أمرنا بالنظر بالتدبر باستخراج واكتشاف ما فيها من العلوم. أمر واحد بس، لو أن الأمة أنفذته كما أنفذه الجيل الأول لما تركنا معلومة علمية في أي مادة علمية إلا وجمعناها بل فقنا الخلق فيها باختصار شديد. هذا الأمر لو أنفذناه لتحول كل مسلم لمكتشف ومبدع ومبدع وصاحب سبق في العالم. البشرية الآن تتلهف على واحد يكتشف لها معلومة جديدة تنتفع بها البشرية، معلوم والمكتشف الفلاني والكل يرحب به. كيف ورب العباد يأمرنا في هذه الآية بأن يكون كل واحد منا كذلك لتتوجه هذه الطاقات؟ اعلم هذه الحقيقة، فالعين محل سؤال غدا لأنها نعمة. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عما نسأل عن عين؟ عن كل نظرة منحناها فيما استخدمناها، فيما استخدمناها ما جوابنا غدا؟ فلله أمر في النظر في كون الله، في خلق الله، في استخراج علوم الله، في الرقي بحياتنا وحياة عباد الله. كل هذا الأمر أوجبه الله علينا لا خير لنا فيه، نهانا. والعادة في الأوامر تشمل كل شيء والنواهي عادة محدودة، لذا جاء النهي في موضعين فقط لا ثالث لهما، نهى الرجال عن النظر للنساء والنساء عن النظر للرجال. قل للمؤمن يغض من أبصارهم وقل للمؤمنات يغض من أبصارهم. إحنا ننظر للنساء ونترك كل شيء، هذه كارثة. فنفعل المحرم وندع الواجب، أين الشكر؟ نهى الرجال عن نظر النساء لأن هذا موضع فتنة لا محالة، فالمرأة فتنة الرجل والرجل فتنة المرأة. إن النساء للرجال خلق وخلق ولهن خلق الرجال. المحرم الوحيد الذي تشتهي الأنفس، الميتة تعافى الأنفس، المخنزير تعافى الأنفس، الدم تعافى الأنفس، لكن المرأة؟ ولذلك رب العباد لما حرمها لم يحرم الزنا فقط بل حرم كل مقدماته، فقال ولا تقرب الزنا، لا نظرة ولا كلمة ولا همسة ولا لقاء ولا حب ولا أي شيء يقدم. كل ما يشتهى من المرأة أمرنا بالبعد عنه إلا مع زوجتك الحلال. ندرك هذا المعنى، فنهى الرجال عن نظر النساء والنساء عن نظر الرجال، ونهانا، وده جانب ثاني، النهي الثاني عن النظر لنعم الله على عباده. وهذه آفة المغتربين، كل واحد ينظر، فلان جاء فقير أين وصل؟ أين وصل؟ وهذه النظرة وحدها كافية أن توقعنا في داء الحسد وداء السحر وداء وداء الطمع وغيرها من أدواء، أمراض قلبية فتاكة كافية أن تدمر ديننا وحياتنا. يقول تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عايز الرزق التمسه من عند رب العباد لا من عند نعم الله على العباد، لأن ما تراه أنت نعمة لا تدري ما وراءه، قد يكون مسكين صاحب النعمة هذا الذي تحسده وراءه كوارث. ولو أنك أخذت نعمة الله عليه مع الكوارث التي عنده ما احتملت ساعة، فإحمد الله على ما أنت فيه. لذا جاء في الحديث لا تنظروا لنعمة الله على العباد حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. إخوة الإيمان، هذا هو الشكر أو عمل الشكر، أن نبحث في كل نعمة عن أمر الله ونهيه فنلزم أمره وندع نهيه حتى نكون عملنا شكرا. أكتفي بهذا انتهى الوقت، وأسأل الله تعالى أن يجعل إياكم أهلا لشكر نعمته، بل فاشكروا الله واتقوه واذكره يذكركم. جزاه الله خير. He started by praising Allah Azza wa Jal and the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And the great topic that is so deep, it can be translated in just 5 minutes, but I'll do my best inshallah. That أعظم نعمة, the best of نعمة, the best bounty, the best gift that Allah Azza wa Jal has provided us, that Allah chose us to represent His deen, to represent Islam. It's a great, great ni'mah. And Allah gave us the Qur'an, sent us the Qur'an al-Kareem. So this is the best message, the final message, not only for Muslims, but for the whole world. And it is our job to convey it and to represent it the best way we can. The Qur'an al-Kareem, in it, it is the guidance for not only ins, but also al-jinn and everything that Allah created. Not only that, Allah has created the world, skies, heavens and earth and everything in it for the benefit of insan, for the benefit of the children of Adam. And this is a great responsibility on us. Now, many species that we know have been created for our benefit, whether we know this benefit or we don't. Many species we haven't even discovered yet, and every single day, every single minute, there are a lot of new invention, new findings that ulama, scholars from all over the world finds, and it's our job to find the benefit for us from the creation of Allah Azza wa Jal. And one of the best creations of Allah Azza wa Jal, that it's really new for many of us, that the Al-Malaika, from, you know, they are the, one of the A'zam makhluqat Allah, they were created for the benefit of Bani Adam. And the Sheikh said a few examples of how Al-Malaika were created for our benefit. They descend in, descending and ascending every single day to write down our hasanat, to help guiding us, to protect us from the evil, and especially in Ramadan and in Laylatul Qadr, and especially also Yawm Arafah, that much that the whole heavens, the sky couldn't, like it was the Ottu Ardan, it was shaking from the amount, from the number of Malaika that were on it, witnessing. And Allah Azza wa Jalla is proud of the Muslims, proud of the followers in front of Malaika, that look at the Muslims, the Mu'mineen came to one place to worship Allah Azza wa Jalla and make dua. What is our duty towards those ni'am? Imagine when we know that al-malaika are created for us and they are our ni'amah. It comes in the ayah, وَلْإِنْ شَكَرْتَكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. It is very important to know that بِالشُّكْرِ تَدُومَ النَّعَمْ. When you thank Allah Azza wa Jal, when you feel the bounty, this is very important to do hamd and shukr every day, morning and evening, and 24/7 if you can. And how do we do this shukr? How do we be thankful for Allah Azza wa Jal? Sheikh said that every ni'mah, every bounty comes within it, an order and amr wa nahi, something we should do, we are ordered to do, and something we should stay away from. A great example that Sheikh has brought, and we end with this inshallah, is al-ilm. Everybody enjoys looking and, you know, with our own eyes, and those are called the most dear for us, al-habibatan, as mentioned in the hadith. So how do we use it to thank Allah Azza wa Jal? We only look for which Allah Azza wa Jal permit us to look. And we use this looking to get more information and knowledge through earth. And if we look closely, we will be the most knowledgeable people on earth. And what else Allah Azza wa Jal has forbid us to with this ni'mah, it came a forbidition. Two things we are not allowed to do. One is to look to the other gender, in a way that Allah Azza wa Jal prevent us to. And the other way is to look into what other people has or enjoyed from money or wealth that leads to heart disease such as hasad and you know, evil eye and bad deeds. So we wrap and we ask Allah Azza wa Jal to teach us how to value and know our ni'am, the bounties of Allah Azza wa Jal, and how to use this to our best, inshallah, benefit. Jazakumullah khairan. I'll try to summarize. May Allah bless you. Assalamu alaikum. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليم كثير. أما بعد، فشكر النعمة والإعانة عليه إخواني من أعظم نعم الله علينا. النبي يخاطب يوما معاذ بن جبل ويخصه بخصيصة فيقول: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله إني لا أحبك. وبعد أن صرح له المحبة ساق له وصية الحبيب لمن أحب، فقدم بهذه المقدمة: والله إني لا أحبك يا معاذ، فاحفظ عني دبر كل صلاة. لا تترك هذا الدعاء عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية الحبيب لمن أحب، فصارت سنة لنا في كل صلواتنا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نفزع إلى الله بها، نتضرع إلى الله بها، بل كل الأنبياء كان هذا همهم. نبي الله سليمان مع ما آتاه الله من نعم وسخر له الجن وسخر له الريح وغيرها، كان هذا همه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نبي الله سليمان. بل جعل الله هذا دعاء كل المؤمنين، وخاصة إذا اكتملت لهم النعم واكتمل لهم سن الشباب، لم يعصوا الله خلاله، واكتملت لهم الرجولة. قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإن المسلمين. رب العباد يعقب فيقول: أولئك الذين نتقبل عنهم ما عملوا. لا، قال: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا. لا يجازى يوم القيامة بجميع عمله، لا، بأحسن ما عمل، فجزاؤه في الجنة ورقيه في الجنة على أحسن عمل. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان يعده. إن علمنا هذه الحقيقة نتوقف عن الشكر. لا يزال لسانك رطب بذكر الله وحمده، فمن أعظم حتى مع النقمة. كثير منا يرى النعمة فيشكر على النعمة. النقمة نفسها احتمالك لها وصبرك عليها وتعجيلها لك في الدنيا قبل الآخرة نعمة، كفارة لذنبك، رفع لدرجاتك، وهذه كلها نعمة تستحق الشكر. ولذا أمرنا الله بالشكر في أجل بلية ومصيبة، لما فقد الصحابة سيد الخلق في مصيبة أعظم موته. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وعقب، لم يقل وسيجزي الله الصابرين، قال: وسيجزي الله الشاكرين. شكر، أيوة شكر. هتقول لي: طب رسول الله مات على الإيمان ويدخل الجنة، طب هو هنقال إن رسول الله بغيره؟ أبدا. الآية التي بعدها عممت، قال: وما كان لنفس أن أكبر مصيبة الموت، أعظم مصيبة الموت، موت الأحب. قال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. مع الموت، مع الموت، مع فقد الأحب. واضح المعنى إخواني؟ فنحن مطالبون بالشكر في كل أحوالنا، في حال النعمة وفي حال النقمة. أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك شكرين، لك مطوعين، لك رهابين، إليك منيبين مخبتين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، اللهم اجعل الجنة هي مآلنا. اللهم اجمعنا في فردوسك الأعلى في صحبة نبيك المصطفى. اللهم اجعل جمعنا مرحومة وتفرقنا من بعده معصومة. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته. غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة وصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.